رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس والأربعون، السابع والأربعون، هذا هو المجلس السابع والأربعون من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 24 من شهر محرم الحرام عام 36 و400 ألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أنهينا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى مندوبات الصلاة، وحديثنا اليوم بحول الله تبارك وتعالى سيكون عن مكروهات الصلاة. وقد تطرق المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لجملة من المكروهات، وترك مكروهات أخرى لم يذكرها ولم يتطرق لها. وهذه المكروهات التي ذكرها الناظم رحمه الله قد تتقاطع مع مكروهات مع مندوبات أخرى ذكرها، معنى أن من ترك مندوبا فقد فعل مكروها، من ترك سنة فقد فعل مكروها، وهكذا. يعني معنى أن المكروه هو ترك السنة، كما أن الحرام هو ترك الفرض. يعني من أنواع الحرام ترك الفرض، ومن أنواع المكروه ترك السنة والمندوب. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وكرهوا بسملة تعوذ في الفرض والسجود في الثوب كذا، كورع إمامة وبعض كمه ووضع شيء فيه أو في فمه، وحمل شيء فيه أو في فمه، قراءة لدى السجود والركوع، تفكر قراءة لدى السجود والركوع، تفكر تفكر القلب بما نافى الخشوع، وعبث والالتفات والدعاء أثناء قراءة كذا، أثناء قراءة كذا إن ركع، تشبيك أو فرقاعة الأصابع، تخصر تغميض عين تابع. هذه جملة من المكروهات تصل إذا فصلناها إلى 16 أمرا مكروها، لكن إن دمجناها تكون أقل من ذلك. فالمسألة الأولى التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى هي البسملة. كرهوا، يعني كره العلماء والفقهاء من أهل المذهب من أصحابنا رحمه الله، كرهوا أن يقرأ الإنسان البسملة في الصلاة. وماذا يفعل؟ قالوا يكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين مباشرة من غير أن يقرأ بسملة ولا تعوذة. قالوا والحجة في ذلك ما قد تقدم معنا في افتتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين من غير ذكر بسملة ولا دعاء ولا شيء. فقد روى أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، ثم لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه مسلم في صحيحه، وفي بعض روايات الصحيح مسلم قال: فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. فهذه حجة واضحة في أن المرء لا يقرأ البسملة، لا يبسمل بالصلاة أصلا. وهذه حجة مالك رحمه الله وحجة أهل المدينة جميعا، ما كانوا يسمعون البسملة ولا الاستعاذة في الصلاة، فبنوا أمرهم على ذلك، وعدوا قراءة البسملة والاستعاذة من مكروهات الصلاة. لما؟ قالوا لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفتتح باستعاذة ولا البسملة، فمن فعل ذلك في الفريضة فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، خالف هدي الخلفاء الراشدين. والحقيقة أن ما ذهب إليه أصحابنا هنا كنا قد قررنا في مجلس سابق وبينا وجهة نظرهم في هذا الأمر، وأن الصلاة تفتتح بالحمد لله رب العالمين ولا يجهر فيها بالبسملة ولا الاستعاذة، ولا يجهر فيها بالبسملة ولا الاستعاذة، إلا أننا ذكرنا مسألة هامة، وهذه المسألة الهامة هي أن بعض روايات هذا الحديث فيها فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم كما عند ابن خزيمة والإمام أحمد. وجاء في حديث آخر، يعني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال قرأ القارئ، فإذا قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي، إلى آخر الحديث. والحديث في الموطأ في مسند في صحيح مسلم. هذا الحديث هو من أدلة أصحابنا، وهو مما ذكره الإمام مالك رحمه الله في موطئه، وفيه دليل على أن البسملة ليست جزءا من الفاتحة، كما يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فبدأ القسمة من الحمد لله، لم يبدأ بالبسملة، فدل ذلك على أن الفاتحة هي سبع آيات ليس فيها البسملة على هذا الحديث. وذكر القاضي عياض رحمه الله قال: تواتر عنه صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين أنهم تركوا قراءة الفاتحة، تركوا قراءة البسملة في أول الفاتحة وفي آخرها، يعني في أول الفاتحة وفي أول السورة التي تليها. إذن القاضي عياض يقول إن ترك البسملة مما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين، وأمر تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين، فدل ذلك على أنه هو الهدي النبوي، وهو الصواب الذي ينبغي أن يفعله المرء، أن لا يفتتح الصلاة بالبسملة. لكن قلنا إن هذه المسألة ورد عند ابن خزيمة في صحيحه أن النبي، من بعض روايات صحيح أنس لحديث الافتتاح بالبسملة أو الحمدلة، وفيه كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية أخرى يعني أوضح من هذا كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك اختار بعض كبار أصحابنا رحمهم الله، منهم الإمام المازري، ومنهم الإمام القلشاني فيما ذكره في شرحه على بعض كتب المذهب، ومنهم الإمام القرافي، قالوا المختار والورع أن يقرأ فيها المرء في سره، يقرأ فيها المرء في سره. حتى قال القلشاني: مختار الحذاق من أصحابنا القراءة بها سرا، مختار الحذاق من أصحابنا يعني المحققين المدققين أن يقرأ المرء بها في سره. لما جاء السؤال للإمام المازري، والإمام المازري إمام عظيم من كبار أئمة المذهب، أصله من مدينة مازر في صقلية، جزيرة صقلية التي كانت دار إسلام فتحها أسد بن فرات رحمه الله ومن كبار أصحاب الإمام مالك رحمه الله، وكان قاضيا في إفريقيا. وأسد بن فرات هو أساس المدونة، يعني هو الذي كتب الأسدية ومسائلها أخذها سحنون وأعاد صياغتها وأعاد كتابتها حتى أخرج لنا المدونة. فأسد بن فرات هو الذي افتتح الصقلية وبقيت مدة طويلة وهي دار إسلام، وكانت على مذهب أهل المدينة أيضا كباقي بلاد المغرب الإسلامي والأندلس، وخرج منها أئمة كبار كالإمام عبد الحق الصقلي وابن يونس الصقلي، وكلاهما من كبار أئمة المذهب، حتى إن الجامع لابن يونس كان يسمى مصحف المذهب، مصحف المذهب يعني لجلالته ولمسائله المحررة. والإمام مازن رحمه الله كان من كبار أئمة المذهب أيضا، فقيل له لما يعني تسر بالبسملة؟ قال هما مسألتان، قول واحد عند الشافعية أن من لم يقرأ البسملة بطلت صلاته، وقول عند المالكية أن لا يقرأ بها، ولكن لو قرأ بها لما بطلت صلاته. فأنا أختار القراءة بها سرا حتى أخرج من هذا الخلاف. هذا الذي قاله المازري رحمه الله تبارك وتعالى هو مختار الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الحنابلة عندهم يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، بل إن الإمام أحمد رحمه الله كان يأمر أصحابه إذا ذهبوا إلى المدينة أن يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. لما؟ قال ليريهم أن البسملة تقرأ، معنى أنهم يسرون بها ولكنها تقرأ، فهم يجهرون بها ليروهم أنها تقرأ. وهنا مسألة ذكرها الإمام القاضي محمد الطالب بن حمدون بن الحاج في حاشيته على شرح ميارة الصغيرة على المرشد المعين، نقل عن حاشية أو حواشي الإمام السيوطي رحمه الله على الموطأ، وهي تنوير الحوالك في شرح موطأ إمام مالك، كتاب معروف مطبور مشهور. فالإمام السيوطي رحمه الله حاصل كلامه وكلام غيره من المحققين من أهل العلم، ونقل شيئا من ذلك أيضا حافظ حجر وغيره من كبار أئمة الإسلام، قالوا هذه المسألة ترجع إلى القراءات، هذه المسألة ترجع إلى القراءات. والقراءات المتواترة التي نزل القرآن بها، وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن نزل على سبعة أحرف، القراءات المتواترة والقراء المعروفون اليوم نصفهم يرى الجهر بالبسملة ونصفهم لا يرى الجهر بها. وحتى نافع الذي هو إمام أهل المدينة له قولان في المسألة، والقولان موجودان حتى عند ورش وقالون، وورش من قراء من طريق الأصبهاني يجهر بالبسملة، ومن طريق الأزرق لا يجهر بالبسملة. وطريقة ورش أنه لا يجهر بالبسملة في القرآن كله، لا يقرأها، هذا معروف يعني عند ورش من طريق الأزرق. إذن رجعت المسألة إلى القراءات، ورجعت مسألة الجهر بالبسملة أو حتى قراءة البسملة رجعت إلى مسألة القراءات. يعني حتى الإمام مالك رحمه الله لما كان لا يرى قراءة البسملة أصلا، فهو اقتدى بإمامه نافع في القراءة، الإمام هو قرأها لا نافع، الإمام نافع هو شيخ مالك في القرآن ومالك شيخه في الفقه، وأهل المغرب أخذوا مذهب أهل المدينة قراءة وعقيدة وفقها وأتوا به إلى المغرب الأقصى، إن المغاربة كان منتهاهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتعدونها إلى غيرها من البلدان، ولذلك مذهب العراقيين وغيرهم لم ينتشر في المغرب، لأنهم كانوا يذهبون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإمام في ذلك الوقت هو مالك رحمه الله. وبناء عليه يا إخوة، وهذه المسألة يعني كما قررها السيوطي قررها أيضا قبله إمام القراء الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر في القراءة العشر. والحاصل يا إخوة أن الإنسان كلما توسع في المطالعة وفي قراءة أقوال الرجال واختلاف العلماء كلما تبين له سخافة الجيل الجديد الذي كان يتهكم من منظومة ابن عاشر ويقول ما هذه المنظومة وكرهوا بسملة تعوذ يكرهون الأمور التي هي سنة. سبحان الله، وهل هؤلاء العلماء أتوا بالبدع والضلالات؟ إذا تبين لنا الآن أن المسألة خلافية من أصلها. حتى لو قلنا إن الإنسان يجهر أو لا يجهر بالبسملة أو يقرأها أو لا يقرأها أصلا، هي كلها مسألة خلافية وليست خلاف تضاد، بل هو أقرب لأن يكون خلاف تنوع، لأن الكل قد ورد. فإذا قلنا إن مسألة قراءات فالكل قد ورد، وإذا قلنا إن مسألة أخذ بالأحاديث فالأحاديث ها هي أمامكم. منهم من ومن قال إن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى قد اضطرب عليه الأمر، حتى إن بعضهم بالغ وقال هذا الحديث مضطرب فلا نأخذ به. قال بأن أنس رضي الله عنه تارة يقول قرأها، تارة يقول جهر بها، تارة قال أسر بها، تارة قال لم يسر بها. قال ما هذا؟ هذا يعني من باب الخلط. والصواب أن من جمع الأحاديث كلها وتمعن في رواياتها تبين له أن أنس رضي الله تبارك وتعالى حفظ. وحتى هو رضي الله في بعض الروايات غضب، قال ما جنتم بنا حتى جعلتمونا كالصبيان، يعني أننا لا نفقه شيء لا نتذكر، يعني كأنني خرفت يعني. وهذا غير صحيح، ولذلك غضب لما اختلفوا عليه. وقال قد صنف في هذه المسألة الإمام ابن عبد البر رحمه الله جزءا سموه الإنصاف فيما جاء في البسملة من الاختلاف، وكأنه مال إلى اضطراب هذا الحديث. والصواب يا إخوة أن الحديث صحيح بجميع طرقه، وطرقه يؤيد بعضها بعضا. والصواب أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر بالبسملة تارة وأسر بها تارات، وكما يقول ابن القيم في زاد المعاد: وكل من قرأ سيرة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يتيقن أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن يجهر بها دائما، لكن قد يكون قد جهر بها تارة يبين أنها تقرأ أو أنها جزء من القرآن أو بسبب الأسباب، وأسر بها تارات أخرى. وبهذا تجتمع هذه الأحاديث، ونقول إن كراهة البسملة قراءتها قد يقال إنه إذا ثبت على ذلك دائما، لأن الأحاديث دلت على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها دائما. وهنا نرجع إلى ما قاله بعض أصحابنا من أن الكراهة جاءت حتى لا يظن العامي والجاهل وجوب قراءة البسملة، ولذلك قالوا وكرهوا بسملة تعوذ في الفرض. قالوا أما النفل فالأمر واسع، اقرأ بالبسملة واقرأ بالتعوذ. بل قال الشراح إن معنى ذلك ليس هو الإباحة المطلقة فقط، بل استحباب، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى ليس أمرا مباحا بل هو أمر مستحب. طيب، فإن قلت وكيف يكون مستحبا في النفل وليس مستحبا في الفرض؟ قال أن النفل له وضعه والأحاديث وردت فيه، وسنأتي على ذكر الأحاديث التي وردت في الجهر بها وقراءتها في النفل. فنرجع إلى ما يعني الأحاديث، فالاستعاذة كرهوا بسملة التعوذ. أما الاستعاذة فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والحديث رواه أبو داود والترمذي، ورواه مختصرا النسائي وابن ماجه، وهو حديث يعني صحيح بمجموع طرقه. فإذا هذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان يستعيذ، يقرأ التوجه وهو دعاء الاستفتاح، ويبسمل ويتعوذ. أو هنا فيه التعوذ ليس فيه ذكر البسملة، وكان البسملة يعني تأخذ من الأحاديث الأخرى. فهذا في النفل، ولذلك قال أصحابنا في النفل أمر واسع بخلاف الفرض لأجل هذا الحديث، هذا الحديث وغيره. وأصحابنا دائما يعني يفرقون بين النفل وبين الفرض في العديد من الأمور. واضح يا أخوان؟ إذا كان يوم بسمة التعوذ بالفرض والسجود في الثوب كذا كذا كوروع إمامة وبعض كمه وحمل شيء فيه أو في فمه. إذن المسألة الثانية، أو إذ قلنا البسملة التعوذ مسألة واحدة، المسألة الثانية وهو السجود على شيء ليس من أصل الأرض. وحاصل هذه المسألة يا إخوة أن أصحابنا رحمهم الله يرون كراهة الصلاة على غير الأرض الطبيعية، ويرون أن ذلك من الترفه ومن عدم التواضع، والأصل في السجود أن يكون تواضع لله سبحانه وتعالى. ولذلك كره السجود على الزرابي والبسط والسجاجيد وغيرها، وكلما على ثمنها كلما زادت الكراهة. وترخصوا في الصلاة على الحصر، ورأوا الأمر فيها واسعا وإن كان خلاف الأولى. ولذلك يا إخوة تجدون أن أغلب المساجد قديما كانت مبسوطة بالحصر ليست بالزرابي، وهذه الزرابي لم تدخل إلى المساجد إلا حديثا، بل كانت المساجد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعده مبسوطة بالحصى، كانت مبسوطة بالحصى. وأنا أدركت المسجد الحرام وأنا صغير أعبث، كان مفروشا بالحصى، كان الكعبة ولا يؤدي إليه إلا بعض الطرق هكذا، والباقي كله حصى. فإذا هكذا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصى الصغير. ولذلك ثبت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن أن يدفع الإنسان الحصى من جبهته وهو يصلي، قال إن كان لابد فاعل فواحدة أو اثنتان. فإذا الأصل أن يصلي المرء على الأرض الطبيعية، وأما الصلاة على البسط والسجاجين ووضع الكم أو وضع شيء من ثوبه كأن يضع قب الجلابة على جبهته يعني، أو يأخذ عمامته إذا كانت خفيفة ويضع على جبهته وما إلى ذلك من الأمور، هذا كله مكروه. ولذلك من الأمور التي ذكر العلماء أنها بدعة على بدعة أن تأتي إلى غرفة فيها سجادة زربية ثم تطلب يا جماعة أين الزرابي، أين نريد أن نصلي. سبحان الله، الأصل أن تصلي على الأرض. قال لا، قد تكون نجسة. هذا هو الغلو، هذا الآن هو الغلو والتنطع والزيادة في الدين. هل رأيت النجاسة؟ هل رأيت نجاسة في تلك الأرض؟ لا، لم أرى نجاسة. طبعا علامة تريد أن تأتي بشيء تضعه عليها، قال قد تكون نجسة، هذا من الغلو والتنطع في الدين. ولذلك لما جاء عبد الرحمن بن مهدي رحمه إمام أهل العراق في زمانه، وكان أصحاب الإمام مالك، ودخل المسجد النبوي فألقى رداءه وصلى عليه، فما انتهى الإمام مالك رحمه الله ما انتهت الصلاة حتى أمر الشرطي بأخذه إلى السجن وحبسه. فقيل له هذا عبد الرحمن بن مهدي، هذا إمام أهل العراق كيف؟ فأوقفه أمامه وقال له أما استحييت تأتي بهذا الأمر الذي لم يكن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفعله؟ المسجد مفروش بالحصى، أنت أتيت ووضعت رداءك عليه. أنكر عليه ذلك إنكارا شديدا وقال إن هذا أمر لم يكن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى عبد الرحمن المهدي وقال لن أعود إلى ذلك ثانية. سبحان الله، انظر إلى هؤلاء الأئمة، لم يقل له من أنت حتى تقول لي هذا وأنا إمام أهل العراق ومن أين أتيتنا بهذا الدين، وزاد وارتفع عليه وكذا إلى آخر كما يفعل الناس اليوم. اليوم الطالب يأتي ويدرس عندك، فإذا اختلف معك في مسألة ضل لك وبدعك وقد يكفرك وقد يسبك ويشتمك وكأنه لم يأخذ عليك شيء. فهذا سبحان الله الفرق بين من تعلم العلم مع الأدب وبين من تعلم العلم ولم يتعلم الأدب. وعلى المرء دائما أن يحفظ هذا الاحترام بينه وبين من درس عليه. ومن درست عليه وأخذت، قال قد قيل قديما من علمني حرفا صرت له عبدا، وكذلك من درست عليه وأخرجك من حال الجهل والاضمحلال والظلام إلى حال النور والعلم والمعرفة، فهذا قد فعل فيك معروفا لا يمكنك أن تكافئه عليه. فإذا في جميع الأحوال مهما اختلفت معه فعليك أن تتأدب في مناقشته وفي محاورته وفي تبيان الأمور له مهما كان الأمر. واضح يا أخوة؟ طيب، إذن اللهم صل على سيدنا محمد. كره أصحابنا هذا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير وصلى على الخمرة، والخمرة هي حصير صغير يوضع على الجبهة. نعم يا أخوة، ذكر علماؤنا رحمهم الله أن الصلاة على الكم أو على العمامة أو ما إلى ذلك إن كان لشدة برد أو شدة حر بمعنى أنه لا يطاق، فهنا الأمر واسع ويجوز للإنسان أن يتجنب أو يتقي الحر أو شدة البرد بكمه أو بشيء من ثيابه. والأصل في ترك هذه الصلاة على هذه الزرابي والبسط والحصر وما إلى ذلك إلا عند الحاجة، ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهته وأرنبته. الأرنبة يعني رأس الأنف. وهذا الحديث في البخاري ومسلم في ذكر ليلة القدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إني رأيت، يعني في ليلة القدر، ورأيت كأني أصلي في ماء وطين. فتلك الليلة صلى ووقفت السماء، يعني نزلت من الأمطار، حتى تعرف مسجد الرسول، تعرفون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يتسع في النخل الجليد، وكان كان مسجد بسيط لم يكن كمساجدنا اليوم. مساجد من اليوم لو كانت زمن السلف لقيل إنها من القصور ليست من المساجد. ومع ذلك قال العلماء يعني إذا كان الناس قد أتقنوا بيوتهم فإتقان المساجد تبع لذلك، يعني تحدث للناس من الأمور بمقدار ما يحدثون من الفجور، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى. فإذا رسول الله الحي مصطفى صلى الله عليه وسلم صلى في ماء وطين، تخيلوا، حتى إن وجهه فيه الماء الطين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن مسجده هكذا كان بسيطا جدا، لم يكن فيه هذه البسط والحصر والزخارف والتزاويق وما إلى ذلك من الأمور. وقد روى نافع عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كان ابن عمر إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، يعني الأرض يضع عليه جبهته وكفيه. قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت البرنس، البرنس هو السلاف، كل ثوب رأسه منه يسمى برنس عند العرب، يخرج كفيه من تحت البرنس من تحت برنس الله حتى يضع على الحصباء. والحديث رواه مالك في الموطأ، وروى أيضا مالك رحمه الله في الموطأ عن ابن عمر قال من وضع جبهته على الأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان، يعني اليدان تسجدان كما يسجد كما تسجد الجمع. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر أمرت بالسجود على سبعة أعظم، ثم قال الجبهة وضع يده على أنفه والكفين والركبتين والرجلين. فهذه كلها تسجد لله سبحانه وتعالى. وروى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ ومن طريقه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول ما صلينا عليه، فنضحته بالماء يعني حتى يسترخي، نضحته بالماء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا، العجوز يعني جدته، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. وأما الضرورة فالقاعدة الفقهية تقول إذا ضاق الأمر اتسع، والضرورات تبيح المحظورات، فكيف بالمكروهات؟ ولذلك روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، شدة الحر في مكان السجود. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف في مصنفيهما عن الحسن البصري رحمه الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على قلنسوته يعني الطاقية وعمامته، ويسجد أحدهم على قلنسوته وعلى عمامته. والحديث رواه هذان العلمان وعلقه البخاري في صحيحه مقررا له يعني مستشهدا به. فدل هذا على أن الصلاة على الثوب الكم والعمامة مكروهان إذا لم يكن لذلك حاجة، أما إذا كان لذلك حاجة فلا حرج في ذلك، وقد فعله الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال علماء رحمه الله أما الصلاة على العمام فإن كان طاقة أو طاقتين والأنف على الأرض فالأمر واسع يعني مكروه، ولكن الصلاة صحيحة، وهذا إذا كانت مشدودة على الجبهة. وأما إذا كانت العمامة جهة الناصية وكانت مرتفعة فهذا يبطل الصلاة، لأنها في الحقيقة الجبهة لم تمس الأرض. ومعلوم أننا مأمورون بالسجود على السبعة أعظم، وأن السجود على الجبهة بالخصوص لا مناص منه، حتى إن علماءنا قالوا لو ترك السجود على الرجلين أو الركبتين أو اليدين فصلاته صحيحة إلا الجبهة، لأنه لا يتصور السجود من غير وضع الجبهة على الأرض. واضح يا إخوان؟ إذن بناء عليه إذا جاء ليصلي وكانت عمامته كبيرة فعليه أن يبعدها ليضع جبهته على الأرض. أما إذا كانت عمامته خفيفة وخاصة كما قال بعض الفقهاء من هذا الشاش الرفيع الخفيف الإنسان يضعه على رأسه هكذا فهذا لا يبطل الصلاة، وأحرى هذا الغطاء الذي يلبسه أهل المشرق الغترة أو ما إلى ذلك، فهذه أيضا لا تبطل الصلاة ولا شيء من هذا، إنما يدخل في الكراهة إلا لحالة الضرورة كشدة البرد أو شدة الحر. والله تبارك وتعالى أعلم. يعني وضع شيء نعم. إذن ووضع شيء فيه يعني في كمه أو في فمه، كيف يضع شيئا في كمه؟ يعني قديما كانت أكمامهم واسعة فكانوا يضعون فيها الكتب والأغراض والمسائل وكذا ويمسكون بها، وحتى إن بعض أهل العلم قيل يعني ورد في ترجمتهم أنه كان له كم صغير وكم كبير، قال أما الكم الكبير فيضع فيه الأغراض وأما الكم الصغير فيعني لا يضع فيه شيئا. شو اسمه أو توسع للأخ. إذن يا إخوة، إذن وضع شيء في فيه إذا كان سيمنعه من القراءة فهذا وضع شيء في فيه إذا كان يمنعه من القراءة هذا مبطل للصلاة. وإذا كان شيء يتحلل كأن يكون طعاما خبزا أو ما إلى ذلك فهذا أيضا إذا تحلل وابتلعه فهذا يبطل الصلاة. لكن لو وضع شيئا في فمه، يعني حق وضع الشيء في الفم وأنت تصلي ضرب من العبث، فمن ها هنا يعني كانت الكراهة. هذا واحد. أما وضع الشيء في كمه فهذا مذهب للخشوع، خاصة إذا كان شيئا يعني يخاف عليه السقوط فهو ملتهن بكمه في كل مرة يمسك به، وخاصة إذا منعه من أن يضع يده على ركبتيه أو يضعها على الأرض فهذا يعني مما ينقص الصلاة، فلذلك كان من مكروهات الصلاة التي ينبغي على المرء أن يتجنبها وضع شيء في فيه أو في كمه. نعم. طيب، ثم قال الكور هو اللفة، ومنه جاءت الكرة، فالكور هو الطية اللية اللفة، وليس بالضرورة أن تكون خفيفة لأن قد تكون لفة وهي ثخينة، لذلك العمائم تختلف، لذلك فرقت يعني بين أنواع العمائم. ثم قال قراءة لدى السجود والركوع تفكر القلب بما نفى الخشوع. القراءة في الركوع والسجود، قراءة القرآن في الركوع والسجود إخوة يا إخوة منهي عنها، وقد ثبت النهي عنها في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن يعني جدير بأن يستجاب لكم، الحديث في صحيح مسلم. وروى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود، والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه الترمذي. فإذا هذا الحديث مع الحديث السابق يدلان على كراهة أو النهي عن قراءة القرآن في السجود والركوع. أما الركوع فالمفترض فيه التسبيح وتعظيم الله سبحانه وتعالى، وأما السجود فالمفترض فيه تسبيح الله مع الدعاء، تسبيح الله سبحانه وتعالى مع الدعاء، فهذا الذي ينبغي. أما أن يقرأ المرء القرآن فهذا لا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون تلاوة آيات فيها دعاء: ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، أو كقول الله سبحانه وتعالى: رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما، أو كقول القارئ: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أو ما إلى ذلك من الأدعية التي هي أدعية قرآنية. فهذه لا شك أنها لا حرج فيها، والدعاء القرآني أفضل من الدعاء الذي تنشئه من عندك، كما أن الدعاء النبوي أفضل من الدعاء الذي تنشئه من عندك. فهذه الأدعية القرآنية والنبوية من أفضل أنواع الأدعية التي على المرء ينتبه لها ويستخدمها. وأما التفكر في أمور الدنيا فذاك يا إخوة يعني مناف للصلاة كلها، مناقض لها. الصلاة هي تعلق بالله سبحانه وتعالى، الصلاة هي صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فإذا تفكرت في أمر الدنيا فقد ناقضت ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، يعني الخميصة ثوب له خطوط، فنظر إلى أعلامها نظرة، يعني كأنه يصلي نظرة إليها أعجبت. فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه واتوني بأنبجانية أبي جهم. وأبو جهم هذا الصحابي، صحابي من الأنصار، هو كان أهدى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة، حتى لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه هديته، قال اذهبوا بها إليه واتوني بأنبجانيته، يعني اتوني بثوب آخر، كان يقول لو أنا هذه حقيقة الهدي، أما الثوب الآخر فيناسبني، حتى لا يبقى في خاطره شيء. واتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فإذا كان هذا قد حدث للحبيب صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، فكيف نقول مع غيره صلوات ربي وسلامه عليه؟ ولذلك على المرء أن ينتبه ويترك أي أمر يلهيه عن صلاته. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. والحديث في الموطأ والصحيحين. فإذا كان هذا وهو صلى الله عليه وسلم محروس من عند الله الكامل، الإنسان الكامل، فكيف بنا نحن الضعاف الفقراء؟ ولذلك نهى العلماء عن زخرفة المساجد، وجاء في الحديث إني نهيت عن تشييد المساجد، ونهوا عن الكتابة على جدران المساجد خاصة في القبلة. ومع الأسف كل هذا قد فعل، فعله الناس وظنوا أنهم بذلك يعظمون بها مساجد الله سبحانه وتعالى، فتجد الكتابات والتزاويق والآيات وما إلى ذلك بأجمل الخطوط، حتى إن المرء إذا قام يصلي فإنه يلتهي ولا يدري هل يركز مع صلاتي أم يركز مع هذه الكتابات. وكثيرا ما تصلي ثم تتبع عينك هذه الكتابات وتقرأ، هذا إذا كانت قرآنا، فكيف إذا كانت أشعارا أو مدحا لمن لا يستحق المدح من كبار الملوك أو ما إلى ذلك. وقد رأيت أنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم زخارف هي غاية في الجمال، وتمدح ملوكا من أيام العثمانيين وغيرهم، يعني هذا ليس، هذا بيت الله ليس بيت الملوك حتى يمدح هؤلاء، فلان ابن فلان سلطان البرين وخاقان البحرين السلطان ابن السلطان. وعند الكعبة أيضا هذه الكسوة صنعها وبنت فاعل هذا العامل ده. يعني هذا بيت الله يجب أن يبقى خاصا بالله سبحانه وتعالى، لا يقيم هؤلاء أنفسه مع الرب سبحانه وتعالى جل جلاله عز وجل. حتى داخل الكعبة يا إخوة، تيسر لي مرة أن دخلت داخل الكعبة فرأيت أيضا بنى هذا، ومن أيام المماليك يعني يذكرون اسم السلاطين وكذا، يعني حقيقة ينبغي أن يترك ذلك البيت لذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الصحابة والتابعين. وهكذا تجد أبوابا فخمة عظيمة للمسجد الحرام ومسجد النبوي وكذا بأسماء الملوك، ولا تجد هذه الفخامة في باب باسم النبي صلى الله عليه وسلم. لا أدري، أنا لا أعرف باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بعض أسماء الأنبياء أو العلماء أبواب الصغيرة تركوها للأبواب الصغيرة الثانوية، وأما الأبواب الفخمة الضخمة فهذه وضعت للملوك المعاصرين أو غير المعاصرين. وليس هذا الأمر خاصا بهذه الدول المعاصرة، بل أيضا بالدول القديمة، وهذا لا شك أنه من الأمور المذمومة يعني. لكن نرجع إلى موضوعنا، وهو أن التزاويق والنقوش وما إلى ذلك هذه أمور مذمومة الحقيقة في مسجد في المساجد، حتى إنهم نهوا عن هذه اللوحات التي تعلق خاصة جهة القبلة، لأن الناس تصلي فهل تركز مع تلك أم تركز مع صلاتها؟ ولذلك يا إخوة ذكر أيضا الناظم العبث، وهذا تابع لهذا، قال وعبث والالتفات والدعاء أثناء قراءة كذا إن ركع. إذن العبث هو أن تلتهي بأي شيء خارج الصلاة، أي شيء لا علاقة له بالصلاة، كأن يجلس يصلي وهو يعبث بلحيته. وقد ورد في الزهد لابن المبارك وفي مصنف ابن أبي شيبة عن سعيد المسيب رضي الله عنه رحمه الله تعالى سيد التابعين، أنه رأى رجلا يعبث بلحيته فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. وهذا يروى حديثا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح، مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح. فاذا لو خشع قلبه هذا خشع الجوارح، نعم انت تصلي وانت تعبث بلحيتك. واهل المشرق عندهم مشكله انهم اذا وضعوا الغتره او الشماغ يعبثون بطول الوقت، يصلح المرزام وياتي بالغتره ويضعها هكذا، فاذا سجد ووقعت منه ثم اعادها هذا امر لا يستقيم. يعني تجلس الوقت كله وانت تعبث بغطاء راسك، ما لا يستقيم هذا. ولذلك كان يعني كان هذا من الامور المذمومه التي لا ينبغي للمرء ان يلتهي بها. واضح يا اخوه؟ وقد روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابه فراهم يعني يعبثون بايديهم في الصلاه، فقال: ما من اراكم رافعي ايديكم كانها اذناب خيل شمس. والخيل الشموس، الحصان الشموس هو الهائج الذي يعبث كثيرا بذيله وما الى ذلك. فقال: كانكم كانها اذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاه، اسكنوا في الصلاه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري: ان في الصلاه لشغلا، يعني الصلاه فيها شغل من باب التركيز وذكر الله ومعرفه من تقف امامه سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول علم يرفع من هذه الامه، او في روايه اول امر يرفع من هذه الامه، الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا، وفي روايه حتى تدخل المسجد فلا تجد فيه خاشعا. والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير بسند حسن. ولذلك ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه كما ايضا ذكره من المكروهات. وجاء عن ام عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها انها سئلت ان سالته عن الالتفات في الصلاه فقال: ان ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه احدكم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه فقال: إنما ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. وهذا الحديث صحيح البخاري. وروى أبو ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في أبي داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله مقبلا على عبده وهو يصلي حتى يلتفت، فإذا التفت التفت الله عز وجل عنه، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا الالتفات أيضا في الصلاة إذا لم يكن لأمر هام أو طارئ. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فارسا يعني لمهمة من المهمات، فكان يصلي وهو ينظر إلى شق الوادي حتى يطمئن على ذلك المجاهد الفارس الذي أرسله. وقال علماؤنا رحمه الله: الالتفات إذا كان بالرأس أو بالصدر لا يبطل الصلاة ولكنه مكروه، لكن إذا التفت حتى التفتت رجلاه عن القبلة فقد بطلت صلاته. إذا متى تبطل الصلاة؟ تبطل إذا التفت برجله كلها، أما إذا التفت برأسه أو بجسده وبقيت رجلاه فالصلاة لا تزال صحيحة، والله تبارك وتعالى أعلم. وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان ينظم جيشه كله في الصلاة، فكيف يستقيم هذا؟ نقول يستقيم هذا أنه كان في خدمة المسلمين، وأنه كان يتعبد لله بهذا، وأنه كان إمام المسلمين فتتراكم عليه المهمات. لذلك هذا ليس من العبث والتفكر في أمور الدنيا، بل هو من أمور المسلمين. فلذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كان يحدث له هذا لم يكن ممن يلتفت عن الصلاة إلى غيرها من أمور الدنيا، بل كان يلتفت في الصلاة لأمور تخص المسلمين، كما تدعو بحاجتك وحاجة أمتك وأنت في الصلاة، فذاك أيضا من أمور الصلاة، والله تبارك وتعالى. وأيضا الدعاء أثناء القراءة والركوع إلا ما كان في النوافل. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل كان يدعو، كان إذا وقف عند آية طلب دعا، وإذا طلب استعاذ استعاذ، وما إلى ذلك من الأمور. كما عندما تقرأ أليس الله بأحكام الحاكم تقول بلى، هذه كلها في النوافل، قيام الليل والنوافل. أما في الفرائض فهذا مكروه، والأصل في هذا عن حذيفة بن يمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة فمضى فقلت يركع عند المئة الأولى ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة ثم مضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأ ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا صلى الله عليه وسلم إذا مر هذا الشاهد إذا مر بآية تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم رجع ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا من ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه والحديث صحيح مسلم. إذن هذا الحديث دعا وسأل وطلب واستعاذ لكن في النافلة وليس في الفرض في قيام الليل وليس في صلاة الفرض. واضح يا إخوة؟ وقد تقدم معنا الحديث الذي فيه أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فادعوا الله عز وجل فقمن أن يستجاب لكم. فالظاهر من هذا الحديث أن الركوع لا يدعى فيه بل يسبح فيه وأما السجود فهو الذي يدعى فيه وهذا هو مقصود أصحابنا رحمه الله. ولا يشكل على هذا أو لا يعني يعكر عليه حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها التي قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ركوعه وسجوده يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني فسبح باسم ربك واستغفره إنه كان توابا كأنه يتأول هذه الآية وينزلها على في صلاته. فهذا لا يخالف الحديث لأن الأولوية أو الكراهة لا تقتضي عدم فعل الشيء نحن نقول الأمر مكروه ليس حراما وقد يكون هذا من الأدلة على أن هذا يعني سبح باسم ربك واستغفر يعني هو فيه تسبيح أكثر من دعاء فأغلبه تسبيح الدعاء جاء تبعا وهو طلب المغفرة فهذا جاء تبعا للدعاء والله تبارك وتعالى وللتسبيح والله تبارك وتعالى. بقي آخر شيء وهو تشبيك أو فرقعة الأصابع تشبيك الأصابع هكذا وأنت تصلي أو فرقعة الأصابع وأنت تصلي هذا أيضا مكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان فإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. وأيضا ورد في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان وهذا التشبيك مطلقا يعني في المسجد ولكن الشاهد هنا وإن أحدكم لا يزال في الصلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه فدل ذلك على أنه إذا كان التشبيك في المسجد وأنت معدود في الصلاة فكيف وأنت تصلي إذا كان التشبيك منهيا عنه وأنت في المسجد فكيف وأنت تصلي فهذا سيكون أكثر ناهيا أحرى بالنهي. نعم. أما فقعة الأصابع فقد ورد فيه آثار من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن شعبة مولى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال صليت إلى جنب ابن عباس ففرقعت أصابعي أو ففقعت أصابعي فلما قضيت الصلاة قال لا أم لك تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة ينكر عليه. وهذا الأثر أثر حسن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. تخصر هو أن تضع يدك هكذا على خاصرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا كما في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين. وقال علماء رحمه الله إن هذا فيه تشبه باليهود في صلواتهم ولذلك جاء النهي عنه وفيه يعني نوع من التصليب يجعل الإنسان صورته كالصليب. وأما تغميض العينين حقيقة لم يكن لا يوجد هناك حديث صريح صحيح على أن على النهي عن تغميض العينين، أن هناك بعض الآثار فيها يعني في إسنادها نظر، ولذلك قال أصحابنا إن كان يعني يغمض عينيه من أجل إظهار الخشوع فهذا منهي عنه مكروه، وأما إذا حدث ذلك لأجل التشويش الذي يراه أمامه يعني يصلي في الشارع هناك نساء وكذا متبرجات، فالأفضل أن يغض عينيه ويغمضهما، هذا لا حرج فيه بل هو أمر حسن. ولعل نكتفي بهذا، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. أمتي كانت لا ترضى الوهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا ترضى الوهن.